بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. ألف آمين. قال عنترة بن شداد: يتبعن قلة رأسه وكأنه حرج على نعش لهن مخيم. قوله يتبعن قلة رأسه، يتبعن الضمير هذا يعود إلى النعام. يتبعن قلة رأسه أي أعلى رأس الظليم، أي ينظرن إلى رأسه ويتبعنه. هذا معنى يتبعن قلة رأسه، وقلة كل شيء أعلاه، القلة والقنة والقمة والذروة بمعنى. وإن كانت هناك فروق دقيقة لغوية، إلا أنها تشترك في معنى جامع بينها. افهموا كذا. إذن فقلة أعلى، قلة رأسه، يتبعنه كأنه إيش؟ حرج على كأنه يتبعنه. والحال يشيد جعلت جملة حالية لكل حال، كأنه والحال أن هذا الظليم عند إتباعهن أو تبعهن له، كأنه أي كأن الظليم، وهو ذكر النعام كما تقدم، كأنه حرج. الحرج حرج هنا في كلام العرب معناه خشب يشد بعضه إلى بعض، توضع فيه الموتى. ويطلق الحرج على النعش الذي هو الموت، هو النعش. النعش يقال نعش النساء، والنعش يعود سواء كان النساء أو غير النساء، ما يحمل فيه الميت من صندوق أو خشب كما قال هنا حرج. لأن لفظ حرج في لغة العرب ماذا تدل؟ الحاء والراء والجيم تدل على التداخل والضيق، فيحصل فيه ينشأ من هذا التداخل الضيق، ولذلك يطلق الحرج على ما في ضيق في لغة العرب. ما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق. فهنا المقصود بالحرج، بحرج هنا خشب يشد بعضه إلى بعض، وإن شئت قلته النعش. كأنه حرج إيش؟ على نعش، على نعش، على نعش. النعش محمل البين، وهو نفس الحرج، ويقصد به هذا الحرج الذي هو نعش. فجعل نعشا أي الحرج والنعش، على نعش للنساء. كيف يستقيم المعنى أن نقول وكأنه إيه؟ نعش على نعش؟ أيوة، لا، كأنه نعش فقط. لذلك نقول كما سبق أن فسرنا حرج، قلنا هو خشب يشد بعضه إلى بعض. وربما أطلق هذا الحرج وهو خشب يشد بعضه إلى بعض، أطلق على نعش. إذن فكأنه حرج هو نعش، أصبح نعشا لحمل الموتى عليه. كأنه حرج على نعش يوضع، هذا الحرج قد يوضع فوق النعش، يقال هكذا، يوضع فوق النعش. حرج على نعش لهن مخيم، لهن مخيم، على نعش مخيم أي وضع هذا النعش لهن خيمة. هذا معنى قول مخيم. نعم. شوف في رواية حرج، حرج، حرج، هذا لوزن فعل والمادة واحدة، فعلى هذا يكون ليس مجرد الخشب، لكن يكون محملا خاصا عرف يصنع على حالة معينة. هذا ظاهر، على حالة معينة يقال له حرج. صندوق مثلا أصبح وعاء يوضع فيه. نعم. ذكرت الأنباري عن بعضهم أن معنى شرك هو الخيال. هو إيش؟ خيال. الخيال هذا بمعانيه يكون، لكن الماتك وكتبك قد يكون، إلا أن ما ذكرته صحيح من جهة الاستعمال والاشتقاق. نعم. شوف في رواية حج حج أحداث جمع حج، هذا المحمل من المحامل أيضا من محامل العرب القديم. نعم. هذا مفرد حدوج. أيوه. لا جمع حدوج. جمع حدوج ومفرد حج. نعم. قال صعل يعود بذي العشيرة بيضه بيضه. صعل الصعل هذا نعت، صعل هذا بالجر نعت لقوله بتقدم قبل بيت، لا لا بيأوي له، لا لا لا قبله في ما بين قريب بين المنصبين، فقريب هذا منعوت وصعل نعت. وصعل في لغة العرب معناه الصغير الرأسي الدقيق العنق، رأسه صغير وعنقه دقيق هكذا خلقه الله، هذا وصف للنعامة أو للظليم. الظليم حتى النعامة حتى الأنثى كذلك الرأس لا يكون كبيرا هكذا، إذن فيقول صعل أي صغير الرأس دقيق العنق. أها. يعود بذي العشيرة بيضه. يعود بذي العشيرة بيضه. يعود أي يرجع إليه أو يأتي إليه أو يأتي بيضه، هذا المراد بيعود بيضه. بيضه البيض جمع بيضة إذا جميل بيضة، يعود بيضه إيش بذي العشيرة بمكان اسمه ذو العشيرة، بيضه في هذا المكان يذهب إليه. نعم. قال كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلمي. كالعبد الكاف هذا أي مثل العبد، كأنه نعت لصعل، نعت لصعل، صعل كالعبد. كالعبد أي كراعي عبد، هذا عندهم يقولون للراعي عبد، وربما قالوا راع أسود، ربما يقولون يفسرون أو يصفون العبد بالسواد. كالعبد إيش ذي الفرو الطويل، ذي الفرو، ذي الفرو صاحب الفرو، والفرو اسم جنس جمعي للفر، اسم جنس جمعي لفروة، والفروة نوع من النوع جلد من جلود بعض الحيوانات، قد كانوا يأخذون الفروة أو يأخذون الفروة من النمر وغيرها، كان معروفا عندهم أنهم ينزعون جلودها مثل هذه الحيوانات ويطبخونها ويجعلونها ثيابا. فهذا هو المراد بقوله كالعبد ذي الفرو، أي كعبد أو كالعبد المجتاب أو المجتاب، كالعبد المجتاب الفروة لابس الفروة، كالعبد ذي الفرعي الطويل الطويل نعت للعبد الأصلم المقطوع الأذنين، فيصف هذا العبد بأنه مقطوع أذنيه كهذا الظليل تماما. هذا مراده. نعم. هو ذكر قال والظلمان كلها صلم لا آذان لها. نعم. الظلمان جمع ظليل، صلم لا آذان لي ذكر النعام، هذا مراده. قطع والله هذا خلقة ليس قطعا بعدما خلق بالأذنين، لا خلقة. نعم. في قوله يعود بذي العشيرة بيضه تكون جملة في محل يعود، قوله صعل يعود. نعم نعم. تكون جملة نعتا صفة، صفة لأن بعد هذه النكرة. نعم. قال شربت بماء الظهرين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلمي. نعم. شربت بماء الدحرضين، فأصبحت شربت أي هذه إيش هذه الناقة قرص النعام ها القرص أو النعام نعم هذه النعام شربت بماء الدفر الدفر ضين أي الدفر ضين قول شربت ثم قال بماء الدفر الدفر ضين الباء هنا بمعنى من أي من ماء الدفر ضين لأن العرب تستعمل من تستعمل الباء بمعنى من كما في قول بعض من يحتج بكلامه منهم شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج شربت بماء البحر أي شربت من ماء البحر فهكذا الباء هنا شربت أي هذه القلص شربت من ماء الدحر الدحر ضين والدحر ضان تثنية دحر ضين ويقصد بالدحر ضين ماءين أحد هذا الماء أحد هذين الماءين اسمه دحر وهو اسم وهو سماء لآل الزبرقان بن بدر أو يكون في الجاهلية الجهلاء والماء الآخر يسمى بوسير يسمى بوسير لبني أنف الناقة فلما جمعهما جمع الماءين لسمناهما غلب لفظ أحد الماءين من باب التغليب كما يقال العمران لمن ومن أبي بكر وعمر وهذا نظير تماما الدحرضان ليس الدحر وضحر بل دحر ووسير فغلب لفظ الدحر في التثنية فقال الدحرضان شربت ماء الدحرضين فأصبحت بعد شربها لهذا الماء ما كيف أصبحت أصبحت آمنة ريا تعرف ريا أيوة ريا إيش زوراء أي مائلة مائلة عن إيش تنفر عن حياض مائلة تنفر أي تصد وتعرض عن ماء عن حياض عن حياض الديلم عن مياه الديلم مياه الديلم اسم مياه الديلم مياه للأعراب قديما في الجاهلية الجهلاء أصبحت تعرض عن هذا وقول الزوراء أي مائلة لما شربت من ماء الدحرضين أعرضت وصدت ونفرت عن مياه الديلم هذا معناه إذن فقوله فأصبحت زوراء زوراء مؤنث أزور ومعنى أزور مؤنثه زوراء وهو الموجود هنا وفعله زورا يزور زورا أي مالا تقول زورت عنه أي ملت عنه ها يأتيني كده تأتيني كده السيارة فزورت عنها ها أي ملت عنه إذن فزوراء أي مائلة في لغة العرب مؤنث أزور والفعل زورا والمصدر زور قياسا مفردا نعم قال تنفر عن حياض الديلم نحن بعضهم أن الديلم الأعداء لا هذا معروف هم اختلفوا في التفسير لكن فسر بهذا بهذا لعله مياه الديلم مياه للأعراب لعل هؤلاء الأعراب كانوا أعداء يكون هكذا فيجمع بينهم مثل هذا الأعراب لعلهم أعداء وكانت العداوة منتشرة بين العرب في الجاهلية إلا ولذلك هذه الحروب كثيرة فيما بينهم نعم قال وكأنما تنأى بجانب دفها الوحشي من هزج العشي مؤوم نعم يقول إيش وكأنما تنأى بجانب دفها وكأنها وكأنما تنأى في لغة العرب تبعد لأنه من النأي. تنأى أي تبعد هكذا. تنأى يعيش ماذا بعده؟ بجانب دفها الوحشي. بجانب دفها الوحشي أي في جانب دفها الوحشي. جانب في لغة العربي هو الجهة والناحية، هذا معناه اللغوي. وأضاف الجانب هذا إلى إيش؟ الدف. والدف في لغة العربي الجنب من كل شيء، فيكون معنا بجانب دفها أي بناحية من جنبها العريض، يكون معنا هكذا بجانب دفها. ووصف الدف هذا بأنها الوحشي. الوحشي أي الجانب الأيمن، فالعرب تطلق الوحشية على الجانب الأيمن إذا قالوا الدف الوحشي أي الأيمن فقط، هذا معناه بدفها الوحشي. إيش؟ شيخ قال سمي وحشيا لأنه لا يركب منه. أيوه هذا ولا ينزل. هذا تعليله، هذا إذا فسر إذا وضح الآن شيء آخر، لكن معناه الجانب الأيمن. ولماذا سمي وحشيا؟ صحيح، لأنه لفظ الوحي ما دل اليمين في اللغة، لكن لا يركب الجانب الذي لا يركب منه هو الأيمن، فالدف الذي لا يركب منه هو الأيمن، فلذلك قالوا الوحشي. يعني يفهم منه أنه مهجور. نعم، الجانب المهجور. أيوه الجانب مهجور في الركوب، لا يركب من هذه الناحية. نعم، الوحشي إيش بعده؟ قالوا كأنما تنأى بجانب دفها الوحشي من هزج العشي. من هزج العشي. من هزج العشي الجار مجرور متعلق بتنعى، وكذلك بجانب تنأى بجانب الباء أيضا متعلق. الجار مجرور متعلق أيضا بالباء، الباء مجرورها متعلقان بتنعى أيضا. يعني فقول تنأى كأنما تنأى من هزج الوحشي، أي من من إيش؟ العشي. من هزج من هزج من هزج العشي، من هزج العشي أي تبعد. ما سبب بعدها؟ ما السبب في أن تبعد تذهب هكذا؟ من هزج الوحشي، من هزج العشي، من هزج العشي أي من مصوت، من مصوت العشي أي المساء. فهذه اسم فاعل من شيء يصوت في العشي. يصوت في العشي والعشي والمساء، وإنما ذكر العشي وهو المساء لأنه زمن الفتور والإعياء. ومع ذلك في هذا الوقت تجد هزجا، هذا الهزج يصوت على هذا الاشد، على هذه الناقة، فإذا سمع صوت الهزج نفر أو نعت. وهذا الهزج ما هو هذا الهزج؟ قال نعم، من هزج الوائش، من هزج العشي مؤوم. هذا اسم مفعول للفعل أوّم، والمؤوم العظيم الخلق والرأس المشوه. احفظك هذا معناه، هذا المؤوم. من آمه إذا حركه أو إذا عظمه وجسمه. إذن فالمؤوم العظيم الخلق والرأس والمشوه. هذا الهزج في المساء الذي يهوش على الناقة فتنأى ما هو؟ قال هر جنيب. هر جنيب، إذن سيكون هر هذا إما أن يكون نعتا أو بدلا أحدهما، لكن كونه بدلا يعني جيد. بدل نقول بدل لو عطف بيان بمنهزج. ايوه بدل هو بدل نعم البدل وعطف البيان ما صح ان يعرب بدلا صح ان يعرب عطف بيان الا ما استثني. فكونه بدلا اي عطف بيان ان اردت صحيح جيد من جهه المعنى. هزج العشي هو هر تعرفون الهر هذا واضح ما هو الهر هو سنور كما يقال ايش هو سنور هر ايش ما صفة هذا الهر جنيب على وزن فعيل بمعنى مفعول يقال قولا جاريا على قانون اللغة جنب فلان الدابة أو البعيرة ساقه إلى جنبه جنبه هو متعدل أي ساقه إلى جنبه ولم يركبه مثلا وإذا ركبه سيوصف بشيء آخر قبل أن يركبه يكون معه كذا يقوده فيقال هذا الحيوان الجميل جنبه جنبه وإيقاده. إذن فالجنيب فعيل بمعنى مفعول أي هر مسوق بجنب هذه الناقة ومحل سوق هذا الهر بجنبه الأيمن بجنبه الأيمن هو أو هي تسمع وهذا الهر بجنب هذا الجنب الأيمن يصيح أو يصوت ماذا صوت السنور وهذه الناقة إذا سمعت هذا الصوت قلقة يعني كأنها تريد أن تفر من هذا الصوت أو كذا وتتهوش من سماع صوت الهر فلذلك قال جنيب رأيت أي مجنوب وجنيب فعيل بالمفعول ويقال مجنوب أيضا وجاء على جنيب بمعنى مفعول قول بعضهم من يحتج بكلامه لا شك هوايا هو جاء إلى مكة ما أدري قديما من أهل اليمن وهم فصحاء في ذلك الوقت ليس الآن جاء إلى مكة وذهب وحج وبعد ذلك رجع الحجاج وهو ما أدري أصابه شيء وبقي ورجعت جماعته أو قافلته أو رفقته ووصلوا إلى اليمن فإذا بيشتاق إلى اليمن فيقول وهذا طبيعة الإنسان طبيعة الإنسان يحب وطنه لأنه تعوده هكذا فيقول هوايا مع الركب اليمانين مسعد جنيب وجثماني بمكة موثق وجثماني في مكة موسى فالجنيب معناه أنا في مكة ومجنون مقود كأنني مقود مع هؤلاء الذين ذهبوا هذا معنى الجنيب وقد يستعمل اسم مفعول على الصيغة الأصلية الكثيرة وهو مفعول فيقال مجنون فلو قلت هر مجنوب لصحة العربية لكنه في سياق البيت لا تفهم فقد ورد مجنوب معناه جنين ومن ذلك قول أديب الشنقيطي الكبير محمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة في بعض الاستسقائيات يقول في وصف هطول المطر يصف هذه الظاهرة أو هذه الواقعة لهطول المطر يقول يزمزم الرعد فيها يستجيب إذا ما افتر عنك الهضاب الشم بارقها فتحسب النيبة تحنانا مرجعة والبرقة مجنوبة فيها عقائقها والبرقة مجنوبة فيها عقائقها فقول مجنوبة أي مسوقة كذا والبرق جمع أبلق والأبلق هو الخيل أو الفرد الذي في لونه سواد وبياض ويقال خيل الأبلق أو خير البلق، والواحد أبلق، والمؤنث بلقاء، والجمع بلق. إذن فمفعول فمجنوب يأتي كجنيب. هذا الهر هر جنيب مسوق. كلما عطفت له كلما عطفت له ايش غضب التقاها باليدين وبالفم، غضب التقاها باليدين وبالفم. كلما ايش كلما عطفت له عطفت له. اذا سمعت هذه الناقة صوت الهر بجنبه بجنبها تعطف، اي معنى التعطف تميل، هنا عطفت مالت الى الهر لتعضه لتعضه. وهو ايضا ها يفعل ما يستطيع، يدافع نفسه على الهر. ماذا يفعل؟ عطفت له ايش غضب، اي عطفت له اي مالت اليه الى الهر حال كونه حال كونها غضبا، حال كون الناقة غضبا. ايش اتقاها باليدين وبالفم، اتقاها باليدين وبالفم. اتقاها اتقى الهر الناقة، اتقى الهر الناقة بإيش؟ باليدين وبالفم. هذا السلاح هو إذا يفتح فمه هكذا إلى الناقة فالناقة تكف رايت، هكذا يحصل. وقوله اتقاها باليدين أي بيديه وفمه، فحذف المضاف إليه وأناب عن المضاف إليه ال، فصار واختصار باليدين وبالفم. جزاكم الله خيرا.